بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه أول المجالس في مدارسة اعتقاد الإمام سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أمير المؤمنين الحديث وأحد حفاظ الإسلام الكبار، وهو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق، فأبوه من أصحاب الشعبي، وجده ممن شهد صفين مع علي رضي الله عنه، وهو من بني ثور بن إذ بن طابقة، إحدى قبائل العباد السبعة من قبائل تميم التي عناها الرمة بقوله: يعد الناسبون إلى تميم بطون المجد أربعة كبارا، يعدون اللبابا وآل عمرو وسعدا ثم حنظلة الخيارا. وقد ولد هذا الإمام الأعجوبة في خراسان في سنة 97 من الهجرة، حيث كان أبوه مع المرابطين هناك، وأفسى ولما ينبت شعر وجهه ولقي الكبار يدري سنة 97، ولقي الكبار حتى عد أنه لقي 600 شيخا أخذ عنه. وقد مدحه أقرانه قبل وشيوخه قبل من جاء بعده. وسفيان الثوري كان له مذهب فقهي مدفوع استمر إلى قرب عهد شيخ الإسلام ابن تيمية، كمذهب الإمام مالك وأبي حنيفة الشافعي وأحمد. واندثر مذهبه في خراسان، كما اندثر مذهب ابن جرير الطبري وزفر والليث بن سعد والأوزاعي، هؤلاء من العلماء الذين اندثرت مذاهبهم، وأبقى الله جل وعلا في مذاهب الإسلام لهؤلاء الأربعة: أبي حنيفة، النعمان بن ثابت الكوفي، ومالك بن أنس الأصبحي من باب الهجرة، وأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، وأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل. و ولما أفك السماعة أفك على راحتك. وسفيان الثوري معدود في طبقة أتباع التابعين، وهو من حفاظ الإسلام وأئمتهم الكبار، وقالوا إنه أول من أطلق عليه لقب أمير المؤمنين في الحديث، وذكر فيهم جملة ذكرهم الشيخ أحمد شاكر منهم، أو أولهم سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وإسحاق بن راهوية الإمام أحمد والبخاري الدارقطني في غيرهم. وسفيان الثوري ألزمه أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي الثاني الذي بنى بغداد، ألزمه بالقضاء أو رغب في توليته القضاء فهرب، فما زال متهربا متخفيا حتى بلغ اليمن، ومكة، واشتغل حارثا في مزرعة في البصرة لتخفيه عن القضاء. وقبض عليه والي مكة فتعلق بأستار الكعبة داعيا ربه ألا يجمعه بأبي جعفر المنصور، فهلك المنصور قبل أن يلقاه. ثم إن المهدي ابن المنصور ووالد هارون الرشيد رغب أيضا في توليته القضاء وهرب منه، وكان قد مات في السجن أبو حنيفة النعمان هرب من القضاء، فسأل أبو جعفر المنصور من أعلم الناس، فذكر له سفيان، فتهرب منه لئلا يتولى القضاء. كذلك المهدي ابن أبي جعفر المنصور والد هارون الرشيد رغب في تولية سفيان القضاء وهرب منه سفيان وتخفى تنقل، وكتب كتابا إلى المهدي يذكر له شأنه في آخره: إنك خوفتني وطردتني ووحشتني. فمات سفيان الثوري قبل أن يصله كتاب الأمان من أمير المؤمنين المهدي. وأكثر تخفيه في بلاد المسلمين عند أئمة الحديث، حتى إنه تخفى في البصرة في دار يحيى بن سعيد القطان، في دار عبد الرحمن بن مهدي، ويختلف إليه أهل الحديث حتى يشتهر أمره ثم يتهرب. وقد مات سفيان الثوري سنة 61 و100 وله 64 سنة رحمه الله رحمة واسعة. وهذا الاعتقاد رواه عنه جمع من أهل العلم، منهم هبة الله أبو القاسم منصور اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وروى بعضه ابن بطة في الإبانة، وهو اعتقاد مشهور من أوائل ما صدر من اعتقادات الأئمة لما رفعت البدع والأهواء رؤوسها وأشربوا على المسلمين بهذه الإحداثات، ذكروا أصول الاعتقاد، وهم يذكرون من الاعتقاد ما شاع خلافه في زمنهم، ولهذا لم يأتي اعتقاد الأئمة مستوعبا كما كان في القرون المتأخرة، لأنه يروى عنهم الاعتقاد الذي كان في زمنهم. وقد نشأ سفيان في بلاد كثيرة الاضطراب، وهي بلاد العراق، وكانت مرتعا للأهواء والبدع، وقد ناكفها أهل السنة مناكفة عظيمة ذبا عن دين الله جل وعلا ونصحا للمؤمنين، وكان من جراء ذلك هذا الاعتقاد. نعم. وشأننا معهم شأن المذاكرة، ولا ما هو بالشرح التفصيلي. نسأل الله عز وجل أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، ويرزقنا الثبات عليه، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن، وأن يجزل أجره ومثوبته لسفيان وأئمة المسلمين. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حبة الله لا نكارم. اعتقاد أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أنا أبو الفضل شعيب حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد الراجيان قال حدثنا علي بن حرب الموصلي بسرى من رأى سنة 57 و200 قال سمعت شعيب بن حرب يقول قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري حدثني بحديث من السنة ينفعني الله به، فإذا وقفت بين يدي الله تعالى وسألني عنه فقال لي من أين أخذت هذا؟ قلت يا رب حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري فوقفته عنه فأنجو أنا وتؤاخذ عنه. فقال يا شعيب هذا توكيد وأي توكيد؟ اكتب. نعم، هذا الاعتقاد عند السلف يروى بالأسانيد، لأن أهل السنة أهل تحقيق وتحري وتثقيف، قد ميزهم الله جل وعلا بالأسانيد برواية الشيوخ عمن قبلهم، ولهذا قالوا إن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وشعيب بن حرب روى هذا الاعتقاد عن الإمام سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ورواه بهذه الديباجة العظيمة التي فيها تحميل المسؤولية، وهو أن يكتب له اعتقاده الذي ينجيه أمام الله سبحانه وتعالى في الآخرة. وهذا فيه عظم شأن العلم، وفيه شرفه، وفيه عظيم مسؤوليته، وأنهم رووه ونقلوه ليسلم الناس في دينهم وينجوا من الهلكة يوم الوقوف على ربهم. ومن أصحاب سفيان، أي من تلاميذه، زميل شعيب بن حرب، سفيان بن عيينة المكي، وهذان هما السفيانان إذا أطلق عند العلماء، السفيانان سفيان الثوري وهو الأول والشيخ، ثم سفيان بن عيينة وهو التلميذ، وسفيان بن عيينة في طبقة الإمام أحمد لا في طبقة شيوخه. يقول شعيب بن حرب قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري، وبالمناسبة سفيان بن سعيد الثوري لم يخلف عقبا، جاءه ولد ومات في حياته ولم يخلف عقبا، وإنما ورثه أو جعل ماله لأخته وولدها، ولهذا ليس له عقب، إنما عقبه في طلاب العلم حملة الآثار الذين حفظ الله عز وجل بهم دينه وأقام بهم ملته وقوم بهم هذا الاعوجاج الذي طرأ على هذه الأمة بأنواع الإحداثات في الأهواء والبدع والمخالفات. قال شعيب بن حرب قلت لأبي عبد الله سعيد سفيان بن سعيد الثوري حدثني بحديث من السنة. السنة هنا لها معنى، ومعناها العقيدة الشريعة جميعا في مقابل البدعة، إذ السنة تطلق قسيما للبدعة وهي مجموع العقيدة والشريعة، وهي في هذا الباب باب الاعتقاد. وتطلق السنة ثانيا على المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القرآن، وهذه السنة عند أهل الأصول رحمهم الله. وتطلق السنة ثالثا عند الفقهاء ويراد بها المستحب، وهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. ولهذا يأتيكم كثيرا في نصوص الفقهاء ويستحب ويسن كذا ويسن كذا، المراد به المستحب. وتطلق السنة رابعا ويراد بها ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو وصف خلقي، وهي السنة عند المحدثين. وتفارق السنة بهذا المعنى عند الأصوليين، لأن الأصوليين السنة عندهم هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ما لم يكن هذا الفعل خاص به عليه الصلاة والسلام. قال: ينفعني الله عز وجل به، إذ العلم ينفع الله به صاحبه إذا اعتقده وعمل به. قال: فإذا وقفت بين يدي الله عز وجل، أي في يوم العرض، لأن الوقوف بين يدي الله جل وعلا يوم يعرضون. والعرض ثلاثة أنواع: عرض جدال هذا الأول، وعرض معاذير هذا الثاني، وعرض تطاير الصفر هذا الثالث، كما جاءت به الأدلة. فيخوف شعيب شيخه، قال: أعطني من السنة علم ينفعني الله به، فإذا سألني عنه ربي جل وعلا يوم أقف بين يديه قلت علمني هذا سعيد، هذا سفيان بن سعيد الثوري، وأخذته عنه فأنجو أنا وسؤاخذ أنت، أنجو أنا بإلقاء التبعة عليك وسؤاخذ أنت إن كان فيه خطر أو غلط أو مخالفة للسنة والشريعة وأخذ به أنت. وهذا فيه إعظام المسؤولية، إعظام المسؤولية. وهذا له نظائر، كما في حديث ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر بن وائل، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يغمغل بصوته لا يدري الصحابة ما يقولون، حيث ربط نزل من بعيره وعقله ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، أنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن وائل، وإني سائلك ومشدد عليك المسألة، فلا تجدن علي في نفسك. الله الذي لا إله إلا هو أرسلك إلينا رسولا؟ قال: اللهم نعم. الحديث من هذا قول شعيب: فأنجو أنا وتؤاخذ أنت، أي تحاسب، ليعظم فيه أمر المسؤولية. فقال سفيان: يا شعيب، هذا توكيد، وأي توكيد؟ لما خوفه بسؤال الله له توكيد، وأي توكيد؟ ثم قال: اكتب. دلالة على أن هذا الاعتقاد صدر عن خوف من محاسبة الله وسؤاله، لما وكده شعيب تلميذ سفيان بهذا التوكيد. فلله درهم، وعلى الله عز وجل جزاؤهم وأجرهم، ما أقومهم لدين الله وما أحفظهم له وأصونهم لهذه الشريعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن كلام الله غير مخلوق، ومنه بدأ وإليه يعود، ومن قال غير هذا فهو كافر. والإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يجوز القول إلا بالعمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية، ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة. نعم. هذا الاعتقاد المروي كله مجمع عليه، مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، وإنما ذكره رحمه الله بهذه الجمل وفكرت لكم بهذا التفكير ليكون استيعابها في أذهان الناس، لأن أهل الزمان يحتاجون إلى تفصيلات وتفكيرات ليكون أدعى لاستيعابهم وفهمهم وعلمهم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، أي في أول مكتوبه لتلميذه شعيب. والبسملة بدأ بها تأسيا بالكتاب العزيز، فإن القرآن تبدأ سوره بالبسملة، خلا سورة براءة، وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في كتبه التي كتبها إلى الناس، واستئنافا بما روي من غير وجه، كل أمر ذي باب لا يبدأ فيه بسم الله، في رواية بالحمد لله، في رواية بذكر الله فهو أبتر، في رواية فهو أجدد، في رواية فهو أقطع. فبدأ بأول مسألة: القرآن كلام الله غير مخلوق. إذا نظرنا إلى زمن سفيان فإنه في أثناء المئة الثانية، وهو متقدم في طبقته على الإمام مالك بن أنس، يعد من طبقة أبي حنيفة، وأبو حنيفة النعمان أسن من سفيان، وسفيان أعلم منه وأحفظ منه. وفي زمنهم ظهرت بدعة القول بأن القرآن مخلوق. من أول من أظهرها؟ شيخ حماد، أول من أظهرها من المسلمين الجعد بن درهم، وقد تلقف هذه المقالة وغيرها من مقالات التعطيل عن بيان بن سمعان، تلقاها بيان بن سمعان عن قالوت اليهودي ابن أختي لبيد بن أخص. ووقف لهذه البدعة في أولها أئمة الإسلام وأمراء، حتى قبض خالد بن عبد الله القسري وادي العراق على والعراق لبني أمية على جعد بن درهم وربطه، وأفسى العلماء بكفره، فجاء به وهو يخطب لصلاة عيد الأضحى في واسط، وهي عاصمة العراق، اتخذها عاصمة الحجاج بن يوسف لأن دجلة يحيط بها من ثلاث جهات، حتى ابتنى أبو جعفر المنصور بغداد في سنة 140، فرغ من بنائها في سنة 149، فنقل إليها الخلاف لما آل الأمر إلى بني العباس. جاء خالد بن عبد الله القسري خطب الناس في صلاة العيد عيد الأضحى، وقال في آخر خطبته: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، وجاء به مربوطا في أسفل المنبر. وحو تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، إذا نفى أن يكون الله متكلم، فتكون بهذا كتب الله وكلامه مخلوقة عنده. فنزل من على منبره فقتله، فشكر فعله وصنيعه أهل السنة وأهل الأثر. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في فاتحة الكافية الشافية النونية: حكم المحبة ثابت الأركان، ما للصدود بفصل ذاك منك يدان، أما وقاضي الحسن نفذ حكمها، فلذا أقر بذلك الخصمان، وأتت شهود الوصل تشهد أنه حق جرى في مجلس الإحسان، إلى قوله: إن كنت كاذبة الذي حدثتني، فعليك إثم الكاذب الفتان، جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الواحد الديان. ذهب رحمه الله يتغزى بمعشوقته جريا على عادة الشعراء في تغزلهم إما بالأقلال أو بمعشوقاتهم، ومعشوقته هنا هي العقيدة السلفية الإسلامية، إلى أن قال: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال أي جعد إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله ذرك من أخي قربان. أهل السنة يشترون هذا الفعل لأنه غير على العقيدة، وذبا لهذه البدعة الشنعاء التي ما زال آثارها يعن منه المسلمون جيلا بعد جيل. أما أهل الاعتزال وأهل البدع يقولون إن خالد بن عبد الله القسري قتل الجعد لأمر سياسي محض، توهينا منهم لهذا الأمر وتبريرا لهذه البدع. القرآن كلام الله غير مخلوق، وأضاف العلماء هذه الجملة غير مخلوق سياقا لكلام الله عن هذه البدعة الشنعاء. منه بدأ بالهمز أي ابتدأ الله الكلام به، ويروى عنهم منه بدأ بغير همز أي من الله ظهر وخرج، وإليه يعود القرآن يعود إلى الله في آخر الزمن. متى يعود إليه؟ قرب زمانه أيها الإخوة، ومن علامات ذلك هذه المصاحف في دروجها في مساجد المسلمين كساها وعلاها الغبار لأنهم هجروها إلى غيرها. في تصفح الجوال والمواقع تثنى بطارية الجوال وتفرغ، وهو لما ينتهي بعد عنده وقت هذا. وفي كلام الله القرآن الجيد الذي يقرأه من الجمعة إلى الجمعة أو من رمضان إلى رمضان، هذا من هجره في هجر تلاوته، وأرفع منه هجر التفقه فيه وتدبره، وأشنع من ذلك هجر العمل به والتهاكم إليه. فإذا كان ذلك واستحكم سرى الله على كلامه القرآن في ليلة، فرفع من الصدور ورفع من السطور، فأهله يموتون وحفاظه ينسونه. والمصاحف تغدو بيضاء أسري على القرآن في ليلة، هذا معنى اعتقاد السلف فيه أنه إليه يعود إذا هجروا كلام الله القرآن في آخر الزمان. وبدأت معالم ومظاهر هذا الهجر والناس فيها مستقلون ومستبشرون. ومن قال غير ذلك أي أن كلام الله مخلوق أو أنه لم يبدو من الله أو لا يعود إليه فهو كافر، فهو كافر لأن الله نسب القرآن كلاما له في مواضع يحرفون كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم أي القرآن، الرحمن علم القرآن فهو من علم الله. قال: والإيمان، هذا القضية الثانية. وقبل ذلك انحرف في القرآن طوائف في مقدمهم المعطلة الجهمية المعتزلة، فنفوا أن يكون القرآن من كلام الله لأنهم نفوا أن يكون الله متكلما. طيب وش يكون القرآن قبله التوراة والإنجيل والزبور؟ قالوا: هذه مخلوقات الله ليست من كلامه. والله عز وجل عاب إلها لا يتكلم، فقال عائبا على المشركين من قوم إبراهيم فلا يرون ألا يرجع لهم قولا. اسألوهم إن كانوا ينطقون، فدل على أن الذي لا يتكلم نقص. وهذا وجه نكارة أهل السنة لهذه المقالة الشنعاء بالكلي ووقوفهم لها هذا الوقوف العظيم، لأن معناها وصف الله بالنقائص، وانحرف فيها مع الجهمية والمعتزلة المتكلمون. وإذا أطلق المتكلمين أريد بهم أربعة أصناف: أولهم المعتزلة لأنهم هم ورثوا الجهمية في الكلام وسبق مذهبهم في القرآن. ثانيهم متكلمة الأشاعرة الذين ينتسبون إلى الإمام أبي الحسن علي الأشعري رحمه الله في قوله الثاني قبل رجوعه إلى دائرة السنة، حيث قالوا إن القرآن الذي معنا عبارة عن كلام الله، وكلام الله معنى نفسيا لا يبلغ إليه. طائفة الثالثة المتكلم الماتريدي فاعل منصور الماتريدي، وقالوا إن القرآن الذي معنا هو حكاية عن كلام الله. والفرق بين الحكاية والعبارة فرق يسير. طائفة الرابعة من المتكلمين هم صفاتية أهل السنة. من صفاتية أهل السنة؟ ممن لم يتمحض فيهم مذهب الأشعرية ولا مذهب الكلابية ولا مذهب الماتريدية ولا مذهب المعتزلة. من أهل السنة من كان عنده انحراف في صفة أو صفتين أو ثلاثة ونحوها، ولم يكونوا أشاعرة أو ماتريدية أو معتزلة، كما يذكر عن القاضي أبي يعلى الحنبلي والتميميين الثلاثة أصحابه وأبي الوفاء بن عقيل في غيره. القضية الثانية التي وقع فيها الانحراف العظيم قضية الإيمان والإرجاء، وهذه اشتهرت في بلد سفيان الكوفة في العراق، وعرف أهلها بمرجئة العراق ومرجئة أهل الرأي فقال فيها رحمه: والإيمان قول وعمل ونية، قول باللسان وعمل بالأركان ونية أي قصد القلب. ومنه أخذ العلماء أن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. قال: يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فتحصل من هذا أن الإيمان يقوم على خمسة أسس عند أهل السنة، وهذا مما أجمع عليها أيضا أهل السنة. ما هذه الأسس الخمسة؟ هي معنى الإيمان أنه اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. بهذه الخمسة يتمحض ويتحصل مذهب أهل السنة في القرآن، وقد دلت على ذلك الأدلة الكثيرة. فالإيمان ليس قولا فقط كما تقول بالكرامية من المرجئة، وليس اعتقادا فقط كما تقوله إما الجهمية المحضة أو الأشاعرة المتكلمون، وليس قول واعتقاد فقط كما تقوله مرجئة الفقهاء، بل الإيمان قول باللسان وجمارته في قول لا إله إلا الله والنطق بها، إلا أن يكون معذورا كخرسة فيعلم. واعتقاد بالقلب وهو المحك وهو المحرك، فلو قالها بلسانه ولم يعتقدها صار منافقا لا تنفعه. وعمل بالأركان والجوارح، والعمل أنواع، منه ما هو من الإيمان فعمل القلب اعتقادا توكلا رجاء خوفا ورغبة إلى آخره، ومنه النية وهي عمل القلب العبادات. ومن العمل ما هو ركن في العبادة كالنية، ومن العمل ما هو شرط للصحة، ومنه ما هو شرط للكمال، ومن العمل ما هو مستحب كإماطة الأذى عن الطريق. ولهذا أطبق على أن العمل من الإيمان، وهذه أعظم مفارقة من أهل السنة لأهل الإرجاء الذين أرجأوا العمل أي أخروه عن الإيمان، إما لفظا كما عند مرجئة الفقهاء في تعريف الإيمان، وإما حقيقة كما عند عامة المرجئة. وقد شنع العلماء على هذه البدعة بدعة الإرجاء أشد من تشنيعهم على بدعة التعطيل. من أين ذلك؟ لأن القوم أهل خبرة وأهل ملكة وفهم، عرفوا هذه البدع وعرفوا غوائلها وآثارها وتراتيبها. فانظروا في كتاب السنة لأحمد، والسنة للخلال، والسنة لابن أبي عاصم، كتب أهل السنة في الاعتقاد أول ما يبدأون بها بذم اعتقاد الإرجاء قبل مذمة اعتقاد القدرية، ومذمة اعتقاد الخوارج، ومذمة اعتقاد المعطلة، لأن القوم أهل خبرة وفهم لهذه البدع ولغوائلها. ولهذا قال الحافظ ابن رجب: إن مسائل الأسماء والأحكام، أسماء الناس في الدنيا هل هم مؤمنون أو كفار، والأحكام الحكم عليهم في الآخرة، هي أهم مسائل الدين. وانحرف في هذا الباب طائفتان عظيمتان، الأولى الوعيدية وهم فرقة ثانية، الخوارج والمعتزلة، ومقالتهم في الإيمان أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، في ظاهره يشبه قول أهل السنة لكن في حقيقته يفارقه أيما مفارقة. ولهذا قالوا إنه لا يزيد ولا ينقص، إذا ذهب بعض الإيمان ذهب باقيه، فكفروا بمجرد الذنب، وهي من أشبه البدع. خالف الوعيدية خوارج ومعتزلة، خالفهم المرجئة، والمرجئة تقريبا 19 فرقة أشهرها 6 فرق: المرجئة المحضة وهم الجهمية، والإيمان عندهم المعرفة، فمن عرف الله فهو مؤمن. إذا ما الكفر؟ لأن الكفر قسيم الإيمان، الكفر عندهم الجهل، من جهل الله فهو كافر. يليها الأشعرية، قال الإيمان هو التصديق، وعند بعضهم تصديق القلب، فبالتالي يكون الكفر هو التكذيب، ودخل فيه من باب أولى الجحود، لأن الجحود تكذيب وزيادة. ثالث طوائفهم الكرامية، بعد محمد بن كرام السجستاني في عام 255، وقال إن الإيمان هو النطق، من قال لا إله إلا الله هو صلى ولا ما صلى، عمل ولا ما عمل، فألزمهم العلماء بأن المنافق يكون مؤمنا، لأنه يقول لا إله إلا الله لكن اعتقاده إيش؟ مخالف له. رابع هؤلاء المفردية بعد الرسول، قالوا إن الإيمان اعتقاد، والنطق باللسان ركن زائد ليس بأصلي. وأشهر طوائف المرجئة مرجئة العراق، مرجئة الكوفة، مرجئة الأحناف، وهم الذين كان بينهم سفيان الثوري، قالوا إن الإيمان اعتقاد ونطق، فأخرج العمل عن مسمى الإيمان لا عن حقيقة، كما هو المشهور في مذهب أبي حنيفة رحمهم الله. وإخراجهم الإيمان عن مسمى، إخراجهم العمل عن مسمى الإيمان خطأ وبدعة، ولم يخرج العمل عن حقيقة الإيمان في أكثر صوره، كما ذكر ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله. ولهذا الفارق بين هؤلاء وهؤلاء وأهل السنة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فإذا أطاع وتتابع زاد إيمانه، ليزداد الذين آمنوا إيمانا، وينقص الإيمان بالمعصية. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. قال ولا يجوز القول إلا بالعمل، هذا تفسير، لا يجوز القول إلا بالعمل، يعني لا يصح أن يكون مؤمنا بقوله إلا إذا وافقه عمله، وإلا يكون مدعيا. ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية أي بالاعتقاد، لأن المدار على النوايا والمقاصد، وفي حديث الإسلام العظيم إنما الأعمال بالنية، حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة. وش السنة هنا؟ بموافقة الشريعة، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة هنا بالمعنى الأعم في مقابل البدعة. قد يقول قد يعمل الآن، إذا أخذنا مثالا على ذلك فيما في النصارى، وش عندهم من الرهبانية والعبادة؟ عندهم شيء عظيم، فيها قول فيها اعتقاد فيها عمل، يقول فيها ما عند الله ثوابت. تنفعهم يا أخواني؟ ما تنفعهم، لأنها لم توافق سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. فالعبرة بحسن العمل، كيف يكون العمل حسنا؟ بأن يكون العمل لله مخلصا وعلى وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا. وهذا فارق عظيم، وأي فارق بين أهل الإيمان والسنة والقرآن وبين أهل البدعة والشنآن والخلاف. نعم. قال شعيب فقلت له يا أبا عبد الله وما وافقت السنة؟ قال تقدم الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى تقدم عثمان وعليا على من بعدهما. هذا القضية الثالثة نأخذها قضايا، لأنها هي ما أن منه الناس في زمنه في رفع البدع بعقيرتها ومواجهة أهل السنة لها وكبتها في مهدها، جزاهم الله خير الجزاء. قلت يقول شعيب قلت لكم يا أبا عبد الله، يكنيه لأنهم في الصدر الأول قبل الصحابة والتابعين ومن بعدهم لم تأتهم تفخيمات والأعاجم والألقاب والأوصاف التي تكاثرت بعد ذلك عند الناس. يكفي أن يكنيه كما كن التابعون بذلك الصحابة. فلما ورد على الناس الشعوب الشعوبية جاءت معها ألقاب الأعاجم والتفخيمات التي جلها خرق الفاضل. وانظروها عند أهل البدع الآن، يأخذ له شوي وهو يلقب بالألقاب، حجة الإسلام، الآية العمى، اللي فيه ما لا فيه دعوات، اكتفوا من دينهم بهذه الفراغات والفقاعات. أهل السنة أهل اعتدال وقصد، حتى في المدح لا يزيدون، وفي الذم لا يجففون، أهل اعتدال الوسطية المخيرة. يا أبا عبد الله ما موافقة السنة؟ كيف أوافق السنة في أهلها والاعتقاد الصحيح الانتساب إليه؟ قال تقدم الشيخين أبا بكر وعمر، أبا بكر وعمر بدل من الشيخين، وهما شيخا الصحابة لأنهم أفضل الصحابة. تقدمهم على غيرهم، إذ في العراق نشأت بدعة تقديم غير الشيخين عليهما، ما بعد جن الأسد ولا اللعن ولا التكفير، المسألة في التقديم. تقدم الشيخين أبا بكر وعمر أي على الصحابة في التفضيل، وهذه تسمى عند العلماء في كتب الاعتقاد بمسألة الإمامة والصحابة. قال يا شعيب لا ينفعك ما كتبت إن الاعتقاد اللي أمليت عليك حتى تقدم عثمانا وعليا على من بعدهما، يعني هؤلاء الأربعة تقديمهم في الفضل والرتبة والمكانة على عموم الصحابة، هذا اعتقاد أهل السنة. من أين جاء ذلك؟ من ثلاثة أدلة، من الكتاب العزيز ومن السنة المتوافرة ومن الإجماع. فأما الكتاب العزيز ففي آيات في مقدمها قول الله جل وعلا في براءة والسابقون الأولون من المهاجرين، فبدأ بهم وثنى بمن في الأنصار. من السابقة من المهاجرين؟ هؤلاء الأربعة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم متواترة في فضل الشيخين وفي فضل الخلفاء الراشدين من بعده وفي فضل هؤلاء. وبإجماع أهل السنة أجمعوا على تقديم هؤلاء الأربعة في الفضل على الصحابة. ولو قلنا لكم ما مراتب الصحابة في الفضل فما الجواب؟ الله الله الله، حتى ما ينعس بجنبك، تراك أنت المسؤول وعليك يا جار. إيه؟ طيب والبعثين ما ترتيب الصحابة في الفضل؟ وغيرهم وغيرهم وغيرهم لا بد من أن تستوعب الصحابة. الجواب الناقص ما يدري التبحار. نبيه بس فأدني حد غيرهم. لم يأتي بعد جواب يبدو الكبد. ترتيب الصحابة في الفضل على تسع طبقات، تسع طبقات نطقت بها الأدلة. فأفضل الصحابة الأربعة الخلفاء، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، يليهم بقية العشرة سعد وسعيد وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير على العشرة. يليهم السابقون الأولون من المهاجرين قبل بدر، يليهم رابعا السابقون الأولون من الأنصار قبل بدر، لأن بدر مرحلة فارقة. ولهذا قال فيه صلى الله عليه وسلم إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد رضيت. يليهم خامسا السابقون من المهاجرين بعد بدر وقبل الفتح قبل الحديبية، سادسا وسابعا سادسا السابقون من الأنصار بعد بدر وقبل الحديبية، سابعا ترى السابع عندكم دجوا السابع كل العشرة، سابعا وثامنا من آمن من المهاجرين بعد الحديبية وقبل الفتح، من آمن عموما من هذه الأنصار بعد الحديبية وقبل الفتح، تاسعا من آمنوا بعد فتح مكة، بعد فتح مكة لآية الحديث لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. هذا ترتيب الصحابة في الفضل. وفي هؤلاء الأربعة تميز مذهب أهل السنة بتقديم أبي بكر أولا، ثم التثنية بعمر ثانيا، ثم التثليث بعثمان ثالثا، ثم التربيع بعلي رابعا. وقبل سفيان وجد قول واندثر هذا القول في أثناء المئة الثانية، وهو تقديم علي على عثمان. وتقديم علي على عثمان له حالتان عند أهل السنة. الحالة الأولى وهي الأشد والأشنى، تقديم علي على أبي بكر وعمر في الفضل لا في الخلافة، وهذا القول اندثر الحمد لله. فمن قال إن علي أفضل من أبي بكر وعثمان فهذا عند أهل السنة شيعي غالي محترق، كما قاله الذهبي في الميزان. ما سب أبا بكر ولا سب عمر، قدم عليا على أبي بكر وعثمان. فإن قدم عليا على عثمان في الفضل لا في الخلافة فهذا شيعي. إذا ما الفرق بين هذا وذاك؟ الأول شيعي غالي وهذا شيعي وهو غالي. وهذا اندثر. قال أيوب بن أبي كريمة السختياني: من قدم عليا على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار. لأن الذين قدموا عثمان على علي من هم؟ المهاجرين والأنصار. لما بقي عبد الرحمن بن عوف ثلاث ليالي إلى صبيحتها في اليوم الرابع لم تكتحل عيناها بنوم لتفقد هذا الأمر، ويتحرى ويسأل ويطرق على النساء الصحابيات الأبواب، فقال: إني نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، قم يا عثمان فأبايعه. فبايع عثمان ثم بايعه علي. فمن قدم علي على عثمان أزرى بالمهاجرين والأنصار. ومستند هذا الإجماع ما جاء في صحيح البخاري وغيره، يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نسكت. فهذا مستند هذا الإجماع. لا تنفعك هذه ما كتبت يا شعيب حتى تقدم عثمان وعلي على غير على من بعدهما، أي من الصحابة، سواء ماتوا قبلهم. وهذه المسألة انحرف فيها طائفتان عظيمتان، أولهما الروافض بفرقهم الكثيرة الذين إما أنهم كفروا الصحابة أو بدعوهم أو سبوهم أو قدموا عليا عليهم، وانحرف فيها النواصب. من النواصب؟ الخوارج، لما أزروا بعثمان فكفروه ونزعوه من أمة المسلمين وحصروه إلى أن قتلوه كثيرا له، ثم كفروا عليه. وسبحان الله كيف غلت هاتان الطائفتان في علي، الأولى غلوا في رفعه والثانية غلوا في نقصه وازدراءه. وفي هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في علي أنه تصلى بسببه النار طائفتان. قال الطحفاني في نونيته بحق علي رضي الله عنه: لا تنتقص ولا تزد في قدره، فعليه تصلى النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتصيره الأخرى إلها ثاني. فالذي لا ترتضيه خليفة هم الخوارج النواصب، وتصيره الأخرى إلها ثاني الروافض في غلوه في علي، على اختلاف طبقات ودركات غلوهم به. نعم. يا شعيب بن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى لا تشهد لأحد في جنة ولا نار إلا للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم من قبيل. يا شعيب بن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما، أعدل عندك أعدل عندك من غسل قدميك. نعم. القضية الرابعة ولا الثالثة؟ الأولى وشي أن الأولى قضية الإثبات الصفات منها القرآن، والثانية الإيمان، والثالثة الصحابة، الرابعة يا شعيب بن حرب. يا شعيب ابن حرب لا ينفعك ما كتبت لك. اكتب ولا املى عليه؟ هاي الاخوان طيب وين شوي ما كتبت لك؟ لان الاملاء في حكم الكتابه حتى لا تشهد لاحد بجنه ولا نار الا للعشره الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم من قريش. هذه من القضايا التي حصل فيها اللث والعجب والخلف في الشهادة لأحد بالجنة والنار. صار من اعتقاد أهل السنة أنه لا يشهد للمعين بالجنة والنار إلا من شهد له النص الشريع بذلك. فعند الروافض الشهادة لعلي وآله بالعصمة والبراءة من الصحابة إلا ثلاثة أو أربعة أو خمسة. ولهذا قال أبو سعيد الشهادة بدعة والبراءة بدعة. ولما خيض في أمر الجمل والصفين والمتقاتلين فيهم من الفراغة والفضاوة التي تتكرر في كل زمان الكلام فيهم تعديلا وتجريحا تصويبا وتخطئة، ترى كل هذا ناشئ من الفراغ على مختلف مستوياته. نتج منها الشهادة بالجنة والشهادة بالنار. غلط الخوارج في أهل الذنوب حتى من الصحابة، لهذا كفروا علي وعثمان ومن رضي بخلافتيهما. وغلط الروافض في علي وكفروا من خالفه. أهل السنة لا يشهدون لأحد بالجنة والنار. وهذه المسألة وقع فيها خلاف يسير اجتهادي عند أهل السنة، وخلاصته في أقوال ثلاثة. فالقول الأول المأثور عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الملقب بن حنفية أنه لا يشهد لأحد بالجنة إلا للأنبياء عليهم السلام فقط. ترى هذه من تضعيف هذا خلاف. والحسن بن محمد من العلماء، لكنه في هذه المسألة مع علمه وجلالته حاد عن الصواب. القول الثاني الطبارس له، لأن أثره ما زال باقيا في المجالس وعند طلبة العلم في الخوض والمدح. إذا جاء المدح جاء معه الزود بين قوسين الهياط، هذا هياط طلاب العلم ترى. ويجي النفس تبسم الأخوة، فالزود تخطو النفس. وهو القول الثاني أنه يشهد للجنة وللنار لمن شهد لهم إما بذلك. استدلوا بحديث الجنازة المشهور أنه جاء بجنازة فأثنى عليها الصحابة خيرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، وجاء بأخرى وذكروها بشر أثنوا عليها شرا، فقال النبي وجبت. قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال هذه أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وهذه أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار. أنتم شهداء الله في أرضه كدتم، حط خط تحت هذه الكلمة لأنها من أفعال المقاربة لا من أفعال المطابقة. كدتم أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. فأخذ جمع بهذا الحديث على أن من أطبق المسلمون له بالشهادة فهو من أهل الجنة بالخير، ومن أطبق له الشهادة بالنار فهو من أهل النار أو بالشر فهو من أهل النار. ومن آثاره ما يخاض فيه في المجالس والنوادي والتواصل وغيرها إلى أن يقطع له أو يكاد أنه من أهل الجنة أو من النار. وهذا قول آخر ضعيف في هذه المسألة، وخلاف دائم بين أهل السنة. الآن خرجنا من خلاف أهل البدع، ما القول الصحيح وما ذكره سفيان مما هو خلاصة الأدلة. فهذا الاعتقاد خلاصة الأدلة، مكنه لكم العلماء بهذا التمثيل. القول الثالث وهو قول أهل السنة، قول محققيهم، أن لا نشهد لمعين الجنة والنار إلا من شهد له النص الشريف بذلك. ولهذا قال سفيان: لا نشهد لأحد بجنة ونار إلا بالعشرة. السياق يدل على الشهادة للمؤمنين، العشرة المشهورة عند العلماء الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. من هؤلاء العشرة؟ تسلم أنت، من هم العشرة؟ لاحظ، ما سألت عن أسماء لاعب المنتخب، إنما سألنا عن أسماء العشرة المبشرة بالجنة. ويا لله لو سألت هذا السؤال أولاد المسلمين بل ومدرسيهم لتلكأوا فيها أيما تلكؤ. ولو سألت عنها عن أسماء اللاعبين والمغنين والممثلين والتافهين من أهل السناب في السوشيال ميديا خرطوهم مثل خرطة، ولا لا يا أخواني؟ وهذا يدل على غربة الدين وعلى ما نحن فيه من هذا الشأن. العشرة الأربعة خلفاء، وسعد بن أبي وقاص، سعد بن مالك بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن عوام. كل هؤلاء العشرة من سابقة المهاجرين، وكلهم من قريش، هذه القبيلة العظيمة التي رفع النبي صلى الله عليه وسلم شأنها، والتي اصطفاها ربي جل وعلا من بني كنانة. وقريش 14 بطنا، أشرفهم بنو هاشم، وأشرف بني هاشم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه لا يشهد للمعين بالجنة إلا من جاء له النص بذلك. فممن جاء بهم النص بأعيانهم آسية بنت مزاحم، امرأة من؟ فرعون، خديجة بنت خويلد، فاطمة بنت محمد، عائشة، أمهات المؤمنين، زوجاته في الدنيا وزوجاته في الآخرة. وهل يعقل أن تكون زوجته في الآخرة النار؟ فقبح الله الروافض والنواصب. من هؤلاء العشرة عكاشة بن محسن الأسدي، من هؤلاء الأربعة العشرة، من هؤلاء المبشرين الذين نشهد بأعيانهم في الجنة، بلال بن رباح لما سمع النبي خشخشته، هذا له في الأعيان. في الجنس، جنس أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، جنسهم في الجنة، جنسهم في الجنة. وإذا شهدنا لهؤلاء في الجنة لما؟ لأن النص الشريف شهد لهم، هذا علم غيب يدل على أنه ختم لهم بخاتمة أهل الجنة. وإلا الشهادة ما هو بظاهر العمل، إنما بحقيقته وعاقبته. والشهادة بالنار كذلك لا تكون إلا لمن شهد له النص بذلك. ففرعون هذه الأمة، أبو جهل وأبو لهب وأروى بنت حرب أم جميل حماد الحطب، وأمية بن خلف، وأهل القليل 17 قليل بدر، نشهد بأنهم بأعيانهم النار. من لم يشهد له النص بذلك لا نتطاول ولا نتعدى ولا نتجاوز. ومن شهد لهم بالنار هذا فرع عن تكفيرهم، فهم كفار. ومن شهد لهم بالجنة فرع عن إيش؟ عن القطع بإيمانهم. والذين كفروا ثلاثة أنواع، منهم من كفر بجنسهم فنشهد لهم بالجنس أنهم في النار. فكفر الله جنس المشركين وجنس الصابئة المشركين وجنس اليهود وجنس النصارى والمجوس، فنشهد لمجموعهم غير معينين مطلقا بأن هؤلاء في النار. النوع الثاني من شهد لهم بأوصافهم كالكاهن وساب الله وساب رسوله والمستهزئ بالله أو برسوله أو بكتابه أو بدينه، فهؤلاء يشهد لهم يحكم بكفرهم ويشهد لهم بالنار إذا ماتوا على ذلك. النوع الثالث من شهد لهم بأعيانهم أنهم في النار، من شهد لهم النصر نشهد لهم بذلك. طيب بما نجيب عن حديث كدتم أن تعرفوا أنتم شهداء الله في أرض، كدتم أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار؟ نقول هذا هو الذي عناه أهل السنة بقولهم ولا نشهد لمعين بجنة ولا نار، ولكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيء، فإنه من الرجاء للمحسن أن يعظم الرجاء من الله أن يدخله الجنة. وهؤلاء هذه الجنازة ما قطع أنها في الجنة إلا لما أخبرنا بذلك المعصوم صلى الله عليه وسلم أنها وجبت لها الجنة، وتلك أخبرنا المعصوم أنها وجبت لها النار، وقال كدتم ولم يقل أنتم عرفتم. وفي قوله أنتم شهداء الله في أرضه إشارة إلى هذا الرجاء وهذا الإحسان لا إلى القطع، لأن القطع فرع عن علم الغيب، وهذا ليس إلى أحد بعد انقطاع الوحي. حتى لو رآه في المنام، حتى لو شافه في المنام وأطبق الناس عليه لا يقطع بها بأنه في الجنة والنار. ليه؟ لأن رؤية المنام شيء مبشرة لا ينبني عليها حكم ولا عقيدة. ظهرت هذه المسألة يا أخواني في مفارقة في أهل السنة لمخالفيهم، في وجود الخلاف الاجتهادي في هذه المسألة بين أهل السنة. المسألة الخامسة قبل ذلك في شيء يا أخي سام، المسألة الخامسة قضية الخامسة المسح على الخفين. المسح على الخفين من قضايا الفقه ومسائل الفروع. لماذا أدرجت العقيدة هنا؟ ما هو بعلم سفيان لوحده، بل عامة من كتبوا في الاعتقاد يدرجونها. لما؟ لأربعة أمور. الأمر الأول لأن الأحاديث فيها متواترة. الأمر الثاني لأنه مما تطابقت به السنة، والقول بخلافها قول بدعة. الأمر الثالث لأن ردها رد لما تواتر ورد للسنة المستقرة. الأمر الرابع وهو الأهم لأنه وقع فيها الخلاف مع أهل الأهواء والبدع. قال الإمام أحمد ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أشار للتواتر. من المخالفون في هذه؟ المخالفون فيها هم الروافض. ما وجه خلافهم؟ تسلم أنت معنا ولا مع رعلمة؟ لا ما احنا لم نقال الخوارج، خليناهم قفانا. هي خوارج ما لهم علاقة بالمسجد. الروافض، الروافض لأن فرض الرجلين عندهم هو مسح الرجلين في الوضوء، فأنكروا بهذا مسح الخفين والجوربين، مع أن راوي حديثها في جملتهم من الصحابة علي رضي الله عنه. عفوا سافر الجرى يا أخواني، عفوا سافر الجرى ما تعرفها يا فايز؟ أو تعرف الجرى؟ هذا الشيخ عمر بن محمد بن سليم رحمه الله، في درس في الجامع الكبير في بريدة الضحى يقرأ عليه الطلبة ويحصل للطلبة ملل كشأن ما حصل لبعض الطلاب. وكان للمسجد الجامع بابان فدخلت بقرة من باب المسجد فالتفت لها الطلاب وانشغلوا عمن؟ عن الدرس وعن شيخهم. ناظروا بالبقرة فالقراء على السعر تمشي المظهر. فنفض الشيخ عمر بشته يرى الدرس اليوم القراء اليوم للقراء قوموا خلفه قلت لو يسويها واحدة يرسم معنف ولا شديد. وبهذا قوم الشيوخ طلابه. نقف عند هذا الموضع عند موضع البقرة. الله جل وعلا جعل أعظم أصول القرآن صرف البقرة صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. نفتح المجال للإخوان السؤال. نعم سم أي اي اي وقل لك مذهب فيه وبقي الى القرن السابع وشيخ الاسلام يذكره الى قرب زمان. بقي من يقول به في خراسان الذي مجموع ايران وافغانستان ونواحيه واندثر بعده كما ذكر مثلا ابن جرير الطبري في القرن الخامس. السؤال الاخير اللي ما سمعوه يقول الامام احمد ولد في 164 وفي 241 وربط مذهبه سفيان. وين مذهبه؟ اي سفيان الثوري. اي بس اي سفيان الثوري وزفر والليث بن سعد والأوزاعي وبن جرير الطبري وأمثالهم كانت لهم مذاهب متبوعة ثم اندثرت. وممن ألف في هذا ابن جرير الطبري البصير في مذاهب علماء الأمصار وذكر فيه مذهب سفيان ومذهب الشاه الثوري مذهب زفر مذهب الأوزاعي مذهب الليث بن سعد. مذهب الليث بن سعد كان طاغيا ومطبقا في مصر حتى جاء مذهب الشافعي الجديد وأنساه. لكن وين البصير؟ وين غدا الكتاب دور عنه في نهر دجلة يوم يلقيه؟ بقيت مذاهب هؤلاء مذكورة في كتب الخلاف العالي في الاستذكار لابن عبد البر والتمهيد له وفي المغني وفي المجموع وفي الأوسط والإشراف لابن المنذر. يذكرون خلاف هؤلاء لأنهم كانت لهم مذاهب مذكورة. واضح يا أخي؟ والله أعلم. لا ما هو كثير ما هو كثير الحمد لله بل قليل. وإن بغيت أقل القليل أنا ما قال الشيخ عبد الله الأستاذ أقل القليل. نعم في شيء الأخوان سمع لا ما ذكرت هذا. لا أنا بيك تدقق حتى تدقق معي. أنا بيك أن المرجئة يعني قلت أن أخرج العبث عن مسمى الإيمان. أنا قلت أن المرجئة أخرج عنها مسمى الإيمان أو قلت أن مرجئة العراق مرجئة الفقهاء أخرج العمل عن مسمى الإيمان ولا معمم. إن عممنا جعلنا هؤلاء الفقهاء كالرامية وكالمتردية وكالأشعرية وكالجهمية لأن كلهم يطلق عليهم المرجئة قلت مرجئة الفقهاء الإمام أبو حنيفة وأتباعه غير أبي يوسف محمد الحسن أخذوا العمل عن مسمى الإيمان لا عن حقيقته. ما بحثت لنفس الله شرحها وتفصيلها أنه للتنبيه على الفرق بين قول مرجئة الفقهاء وقول عامة المرجئة المبتدئة. ثانيا ما يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الأصفهانية في الكيلانية في الفتاوى من أن أكثر الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء خلاف لفظي، خلاف لفظي يسمى في بعض المواقف الخلاف السوري. ليه؟ لأنهم أخرجوا العمل عن المسمى كما قال الإمام أبي حنيفة باعتقاد في فقه الأخذ الإيمان إيماننا قول وعمل، قول واعتقاد ما قال عمل. ولم يقول الخلاف الحقيقي لأن أعظم المذاهب الأربعة في ترتيب الجزاءات والعقوبات الدنيوية والأخروية على ترك العمل هم الأحناف. الأحناف أعظم المذاهب الأربعة عاقبوا وواخذوا بترك العمل، ترتيب الجزاءات والعقوبات في الدنيا وفي الآخرة. من ذلك الحنفية عندهم من صلى متعمدا بغير وضوء فهو كافر، إذا كفر عندهم بالعمل ولا لا؟ لما صلى بغير وضوء خالفه فيه الجمهور. قالت الحنفية لأن هذا الفعل لا يصدر إلا عن مستهتر مستخف، فهم أكثر من ذكر النواقض القولية والعملية. باعتبار هذا صار الخلاف إيش؟ في أكثر وهو في كل، ترى أهل السنة دقيقون في الباري، في أكثر صوره صوري. متى يكون الخلاف بيننا بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء خلاف حقيقي مؤثر؟ في ثلاثة أصول. الأصل الأول إذا قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فالخلاف حقيقي. الأصل الثاني إذا قال إن الإيمان لا يتبعض فالخلاف حقيقي. الأصل الثالث إذا حرم الاستثناء في الإيمان، حرم أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله فالخلاف حقيقي، وما عداه فالخلاف صوري لفظي. نعم أخطأ في إخراج العمل عن المسمى عن تعريف الإيمان، لكن هذا الإخراج في المسمى لا في الحقيقة بهذا الاعتبار. الله أعلم. في شيء يا إخوان؟ سمع. إيه. عند الأشعرية إلا المتردية، ولهذا تأتي الازدواجية في أتباع المذاهب. هذه الأحياء مهمة، والأخوان إذا نظرنا إلى المسألة هذه في أن الحنفية يرون أن من صلى بغير وضوء متعمدا يكفر، ومن هؤلاء من هم ماتريدية عامة تباحث في الحنفية ماتريدية. هنا تأتي المفارقة بين المذهب العقدي والمذهب الفرعي. أبلغ منه يا أخواني الشافعية، متأخرهم جلهم وشو شافعي. هل الإمام أبو الإمام الشافعي وأصحابه الربيع شاعرة؟ حاشا وكلا. كثير من المالكية شاعر. هل مالك وأصحابه شاعر؟ هذا من تراكمات التواريخ والبعد عن العهد الأول صاروا بهذا المعنى. بل أبلغ من ذلك عامة المعتزلة كانوا على أي مذهب فقهي بالفروع؟ مش توقعوا أي زوج؟ لا حاشا. عامة المعتزلة كانوا في الفروع على مذهب أبي حنيفة، وأبو حنيفة يلعنه ويخالفه. ظهر ذلك فجاء في الازدواجية هنا، ولهذا تجد الإنسان في الفروع على مذهب، وفي السلوك والتصوف على مذهب، وفي الصفات على مذهب. هذه الازدواجيات المتناقضة تقع من تراكمات الزمن. وضحت هذه المسألة. هذا شيء أقرب مالك إلى الكلام التعميمي، ليس الكلام المدقق، أو إشارة إلى المذهب المتعاصر. أما كلام في إطلاقه هكذا فغير محقق، إنما يلقى على عواهنه. وفرق بين مذهب الإمام أحمد ومذهب الحنابلة، حتى في الفروع مذهب الحنابلة متأخر غير المتوسط وغير المتقدم. تقول واصل ونقل يلا نقف على المجلس هذا ونكمل إن شاء الله بعد ذلك. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في مدرسة اعتقاد الإمام سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري رحمه الله. وهذه الليلة ليلة الأحد 29 أو 30، ها؟ 29 يوم 29 ليلة 30 من شهر ربيع الآخر في هذا العام، عام 1443. نعم. الحمد لله، الحمد لله، صلى الله عليه وسلم. نعم، في هذه الجملة من الاعتقاد كرر فيها سفيان رحمه الله الكلام إلى تلميذه وصاحبه شعيب بن حرب، وهو النسائي. قال: يا شعيب، ولا ينفعك ما كتبت لك حتى تكون أو حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم بالصلاة أفضل عندك من أن تجهر بها. لماذا ذكرها المصنف هنا في مسائل الاعتقاد؟ لثلاثة أمور. الأمر الأول لورود السنة الصحيحة الصريحة بذلك، في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان، فلم أرهم يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلوات كثيرة عدتها أكثر من 10 سنوات بعد مهاجره، وأنس خادم رضي الله عنه لم ير النبي يجهر بها، وكذا أبو بكر وعمر وهما من أمرنا بالاقتداء بهما اقتدوا بالذين من بعده. خلافة أبي بكر 2 سنة وأشهر وعمر 10 سنوات ونصف. ثم في خلافة عثمان أكثر من 13 سنة لم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها، وهذه من سنتهم. الأمر الثاني أن إخفاء البسملة في القراءة من السنة الثابتة المستقرة في صلاة نبينا وصلاة ثم لصحابة. الأمر الثالث وهو سبب سوقها ها هنا أنه كان من شعار الروافض في العراق الجهر بسم الله الرحمن الرحيم في أوقات الصلاة الجهرية، ولهذا قالها هنا سفيان حتى يكون إخفاؤك بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل ما قال هو الواجب، لمراعاة الخلاف الذي وقع بعد عند أهل السنة، فمنهم من يجهر بها كما هو منصوص مذهب الشافعية وقول معتبر عند المالكية. هذا خلاف فرعي مذهبي، وأما الخلاف مع الرافضة فهو خلاف أصلي، وهذا من جمارته أي من ما ظهر منه. وهذه مسألة يا أيها الإخوة لا يجوز أن تكون محل مثار نزاع وشقاق بين أهل السنة أنفسهم، لأن الكلام في فاضل ومفروض، في راجح ومرجوح. نعم الراجح والأفضل عدم الجهل، ويحمل أيضا النزاع على من استبانت له السنة تبينت له ثم عاندها وخالفها تعصبا للمذهب الذي ينتحله والقول الذي ينصره وخلافا لشيخ الذي يتبعه، فهنا يخشى على صاحبه البدعة بهذه المخالفة للحق. لماذا؟ بتقديم مذهبه وجماعته على ما جاء من صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. في الدرس الماضي سألنا أخونا عن مذهب سفيان الثوري، ذكرت الآن ما يعزز هذا مما نقل عن الإمام أحمد وغيره، فإن مذهب سفيان الثوري الفقهي كان مشهورا، ولهذا قال الإمام أحمد عجبت لمن عرفوا الإسناد وصحته كيف يذهبون إلى رأي سفيان، أي إلى قول دل على أنه في زمن كان له رأي وقول متبوع. وقال أحمد أيضا أجمعوا أي السلف على أن من استبانت له سنة النبي عليه الصلاة والسلام تبينت له لم يكن ليدعها لقول أحد كائنا من كان. وفيه قول الإمام الشافعي إذا جاء الحديث عن رسول الله فضربوا بقول عن رحاب، وعن جاء وما جاء عن شيخ الإمام مالك بن أنس لما قال كلنا راد ومردود عليه، يعني العلماء إلا صاحب هذا القبر، وأشار بيمينه إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام حيث كان في مسجد رسول الله يدرس ويعلم ويقرأ. وفيه قول الإمام أبي حنيفة إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى الرأس وعلى العين، وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس وعلى العين، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. المسألة الثانية قال يا شعيب بن حرب لا ينفعك ما كتبت لك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى، ثم ساق ذمة ومعيبة القدرية وساق جملة من الآيات دالة على الموضوع. الإيمان بالقضاء والقدر لم يؤخر هاهنا لأن حقه التأخير، لكن لأن بدعته خبت في أواسط المئة الثانية ليس كشأنها في أواخر المئة الأولى في عهد أواخر الصحابة، لأن أمراء المسلمين عبد الملك بن مروان قتل معبد بن خالد الجهني، ثم مسلمة بن عبد الملك قتل غيلان الدمشقي لإنكارهم القدر، فانكسرت شوكة هذه البدعة بقيام أمراء المسلمين وملوكهم بالواجب عليهم في رد هذه البدعة، ومع ذلك لم يقتلها أهل السنة، يعيدونها مرة بعد مرة ويذكرونها في جملة أصول الاعتقاد، لأن أصول الفرق خمسة، وهذه الأصول الخمسة للفرق تفرقت عنها الفرق المفترقة، فأولهم أول هذه الأصول الخمسة الخوارج، وثانيهم الروافض، وثالثهم القدرية في مقدمهم المعتزلة، ورابعهم المرجئة في مقدمهم الجهمية، وخامسهم الصوفية. هذه أصول الفرق، وعنها انبثقت وانفصلت الفرق الثنتان والسبعون التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهلاكها وضلالها، هذه الفرق المشهورة. وهذه الجملة في الإيمان بالقضاء والقدر جاءت في حديث جبرائيل المتفق عليه، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، قال وتؤمن. وتأملوا كيف أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الفعل المضارع تؤمن مع القدر خاصة، تنويها به وتأكيدا عليه، وتؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره، علوه ومره من الله تعالى. والإيمان بالقضاء والقدر يتحقق بالإيمان بأربع مراتب، أولها علم الله السابق لكل شيء قبل وقوعه، فكل مقدر سبق علم الله به قبل أن يقع لمدة طويلة. المرتبة الثانية أن كل شيء مقدر فالله كتبه في اللوح المحفوظ، فلا يقع في ملك الله وتقديره أمرا لم يكتبه ربي. ودليل المرتبتين آية سورة الحج، قول الله سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، هذا العلم، إن ذلك في كتاب، هذه الكتابة، إن ذلك على الله يسير. المرتبة الثالثة أن كل شيء مقدر فقد شاءه الله وأراده، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه المرتبة مرتبة المشيئة، هي بمعنى الإرادة الكونية، فمشيئة الله هي الإرادة الكونية هنا، ولا تأتي المشيئة بمعنى الإرادة الدينية. المرتبة الرابعة أن كل شيء مقدر فالله خالقه، كما قال جل وعلا الله خالق كل شيء في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله خالق كل صانع وصنعته. الخلق وأفعالهم مخلوقة لله سبحانه وتعالى. وانحرف في هذا الأصل طائفتان عظيمتان أشنعهما وأقرعهما القدرية. والقدرية صنفان، غلاتهم نفوا المراتب الأربعة كلها وكفروا بذلك، نفوا علم الله السابق كتابه، نفوا إرادته، نفوا خلقه. وهذه التي ظهرت في البصرة في أواخر عهد الصحابة في عهد ابن عمر في أواخر المئة الثانية المئة الأولى، وهؤلاء الكفار باتفاق السلف، ولأجله قتل الأئمة معبد بن خالد الجهني ثم غيلان دمشق، لأنهم أنكروا علم الله. قال الإمام الشافعي ناظروا القدرية بالعلم، يعني هل يثبتونه لله أو ما يثبتونه، فإن أنكروه كفروا، وإن أقروا به أن الله يعلم خصموا. الصنف الثاني من القدرية عامتهم، وهم عامة المعتزلة، أنكروا مرتبتين الثالثة والرابعة الإرادة والخلق، وهم بهذا يضللون، لا يكفرون حتى يردوا الحق ويعاندوا فيه ويكابر في قبوله. الطائفة الثانية المنحرفة في هذا الباب الجبرية. القدرية سموا قدرية لغلوهم في نفي القدر وإنكاره أن الله لم يقدر أفعال العباد. طيب إذا العباد خلقوا أفعالهم فصاروا بهذا الاعتبار مجوسا، ولهذا الحديث المروي من غير وجه ورواه أربعة من الصحابة، القدرية مجوس هذه الأمة. لما شبهوا بالمجوس؟ لأن المجوس أثبتوا خالقين اثنين، النور تخلق الخير والظلمة تخلق الشر، وهؤلاء القدرية أثبتوا خالقين كثيرين مع الله، فكل مخلوق يخلق فعل نفسه عنده من غير قدرة لله على فعله، وهذا قدحهم في ربوبية الله سبحانه وتعالى. قابلتهم الجبرية، والجبرية القدرية باعتبار أنهم غلوا في إثبات القدر حتى سلبوا العبد قدرته وإرادته، قال العبد مجبور كريحة في مهب الريح، ريشة في مهب الريح، وكميت بيد مغسلة، وكورق الشجر لا تتحرك من إرادتها وإنما يحركها الهوى، يعني أن العبد مجبور في فعله. وهذا المذهب مع قبحه شرعا لا يقبل عقله، حتى هذا الجبر لا يقبله. فلو جئت للجبر أعطيته صكة ولا أخذت ماله يستسلم بدعوى أنك مجبور أو يدب يدفع عن نفسه؟ فهم استدلوا بنفي القدر في المعايب وجحدوه في المصائب. وثبت الأدلة الدالة على إبطال مذهب هؤلاء وهؤلاء. وأهل السنة من إنصافهم لم يردوا كل قول القدرية ولا كل قول الجبرية، فإن القدرية الحق الذي عندهم أثبت للعبد قدرة واختيارا وفعلا، وهذا أثبته أهل السنة، لكن لم يخرجوه كما فعل القدرية، لم يخرجوه عن قدرة الله وفعله وإرادته. والجبرية أثبتوا أن الفعل لله والإرادة لله، لكن سلبوا العبد قدرته وإرادته، فهم وافقوهم في الأول لأنه حق، والحق يقبله المؤمن ممن جاء به، من يهودي من مجوسي من مبتدع، لا يأنف أن يقبل الحق ولو جاء به مخالفه أيا كانت درجة مخالفته. وردوا باطلهم بأن العبد لا قدرة ولا إرادة له. والله ما قالت القدرية بما قال الله، ولا ما قاله الملائكة ولا النبيون ولا أهل الجنة ولا أهل النار ولا ما قاله أخوهم إبليس. يأتي ما قال الله وقاله النبيون عليهم السلام والملائكة عليهم الصلاة والسلام وأهل الجنة وأهل النار، إبليس أخوهم. أين أخوتهم له؟ لأن هذه الشروط في العقائد وفي الآراء وفي البدع وفي الكفر وفي المعاصي وش مصدرها؟ مصدرها ضلال إبليس. فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم. هذا من جهة. وإبليس أيضا أقر بقضاء الله وقدره خلافا لقدرية النفاذ، لكن إبليس عارض بين القدر والشرع. وهؤلاء من أندر الظلال القدر الإبليسيين الذين أقروا بالشرع وأقروا بالقدر فجعلوهما متعارضين. فإبليس أقر بأن الله أمره بالسجود لكن عارضه بالشرع، كيف أسجد لآدم وأنا خير من خلقتني من نار خلقته، يعني أحسن منه قضاء وقدر في خلقك. وبقول إبليس في مذهب الإبليسية القدرية قاله صاحب معرة النعمان الذي كما قال القحطاني جمع الله له العميان، عمى بصر عمى بصيرة، وألف في دمه قصيدتين أبيات كل واحدة منهما مئتان، فعسى الله يعثر عليها ما شفنا. في قوله صاحب معرة النعمان وهو أبو العلاء المعري قال في قول إبليس في القدر. وأطال رحمه الله هنا لشناعة هذه البدع قال بالاستدلال على غير منهج فيما سبق، لأن المقام مقام اختصار. قال الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني جعل الهوى ما تهواه نفسه بمنزلة الإله الذي يأمره وينهاه ويحرم له ويحلل له. وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. الله الذي قدر ضلاله، فمن يهديه فمن يهديه من بعد الله؟ إذا كتب الله إضلاله من يهديه؟ أفلا تذكرون؟ الآية الجافية. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا ما قال الله، ما قاله الملائكة عليهم الصلاة والسلام لما أمرهم الله بالسجود لآدم، فسألهم عن أسماء الأشياء، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فأضاف العلم إلى الله. قال: وما قاله النبيون، ذكر منهم موسى ونوح وشعيب. قال موسى: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء. فأثبت لله إهداء وإضلالا مرتبطا بماذا؟ بمشيئته العامة الكونية، بإرادة الكونية. وفي قول نوح عليه السلام في آية هود: ولا ينفعكم نصحي، يقول لقومه لا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يقدر، إن كان الله يريد أن يغويكم. وكل إرادة لله في القرآن بمعنى يقدر فهي الإرادة الكونية، هذه قاعدة مقلدة. كل إرادة في القرآن بمعنى يقدر فهي الإرادة الكونية، وكل إرادة في القرآن وفي السنة بمعنى يحب، إرادة الله بمعنى يحب، فهي الإرادة الدينية الشرعية. يستقيم المعنى في هذه الآية، يقول نوح عليه السلام: إن كان الله يريد أن يغويكم. لو حطت معنى إن كان الله يحب أن يغويكم يستقيم المعنى؟ ما يستقيم، لأن الله لا يحب الغواية. حط محله يقدر، إن كان الله يقدر غوايتكم يستقيم المعنى؟ نحن يستقيم. إذن هذه الإرادة إرادة كونية. وفي قول شعيب: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما، فنسب الأمر إلى مشيئة الله وهي الإرادة الكونية. أهل الجنة، لأن قول القدري خالف ما قاله أهل الجنة كما في ألف لام من سد العرب، وقال: الحمد لله الذي هدانا لهذا. من هداهم الله للجنة بسلوك طريقها وهو الإيمان؟ الله. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لولا أن الله كتب لهم الهداية ما كانوا ليهتدوا. لقد جاء رسل ربنا بالحق. وما قاله أهل النار؟ إيش قالوا؟ قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا. ما الذي غلب عليهم؟ ما كتبه الله عليهم من الشقاوة ومن أن يكونوا من أهل النار. طيب، يكثر الجدل واللغط خصوصا من متفلسفة الأزمان المتأخرة: القضاء والقدر، والثواب والعقاب، كيف كذا وكيف كذا. دخولك في القضاء والقدر بكيف وكيف هذا أول المزالق، لأن القدر سر الله، نظام التوحيد لا يبلغه عقلك في تفاصيله وفي أطرافه. وليستقيم عندك الأمر مع ما سبق من الأصول، اعلم، وهذه قاعدة مهمة يا معاشر طلاب العلم، اعلم أن الثواب والعقاب ليس مرتبط بالقضاء والقدر، إنما مرتبط بما تفعله وتختاره بإرادتك، وتحاسب عليه أو تثاب عليه. وعيدها مرة أخرى، الثواب والعقاب قاعدته ليست متعلقة بالقضاء والقدر، وإنما متعلقة بفعلك أيها المكلف. ولهذه القاعدة أدلة كثيرة، أكتفي بهذه الشواهد. يرى الإنسان في منامه ما يوجب له غسلا بأنه يطأ ذات محل، ولا لا يا أخواني؟ موجب الاحتلام أحيانا يطأ ذات محرم، سواء رآها الرجل أو رآتها المرأة. هل يحاسب على هذا؟ لا يحاسب ولا يؤاخذ. لما؟ لأنه فعل بغير اختياره ولا إرادة. النظرة الأولى للحرام تحاسب عليها أيها المكلف؟ لا. ليه؟ لأنها ليست متعلقة بالإرادة، ليست بإرادتك. إدامة النظرة الأولى حاسب عليها لأنها باختيارك، تكرار النظرة حاسب عليها. إذا الفعل في ثوابه وعقابه مناط بما يختاره المكلف بنفسه، لا ما سبق به قضاء ربه وقدره. وضحت هذه القاعدة؟ وهذه القاعدة إذا استبصرت وقعدت وفهمت انحلت عندها جل شبه المنحرفين في هذا الباب. ولهذا يقولون في تمام هذا الإيمان بالقضاء والقدر في المراتب الأربعة، ومن كمال ذلك إيمانك بأن العبد مخير في فعله غير مجبور عليه. هذه من آثارها. وقال أخوهم إبليس لعنه الله. إبليس علم على رئيس الشياطين وأبوهم، وإن لم يكن كل الشياطين من ذريته، لأن الشياطين هم صنف من الجن، من الجن المردة الكفرة، وليسوا كلهم من ذرية إبليس، بل إبليس من الجن، لا أن الجن من إبليس. وإذا ذكر إبليس فالأولى أن يقال أعاذنا الله منه، وإنما قال لعنه الله للعن القول والمقالة التي إبليس قوله خير من قولكم. هذا وجه لعن سفيان. إذا كان إبليس ملعون وقوله حق منكم فأنتم أشد لعنة منه، وإلا فإبليس الشيطان حقه إذا ذكر أن يستعوذ بالله منه، فإن الشيطان إذا لعن تعاظم، لأنه إذا لعنه اللاعن إثر غضب دل على أن إبليس أثر عليه، ذهب يلعنه ويسبه ويتعاظم حتى يغدو كالجبل، حتى يغدو كالجبل. وإذا قال أعوذ بالله منه تحاقر وتصاغر حتى غدت الذرة، كذا جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا علمنا هذا وش بدك؟ يتعاظم إبليس ولا يتحاقر؟ الاستعاذة تحقره ولعنه ينفقه، لأنه أغاضك وأغضبك وأحقدك، ولا هو ملعون لعنته ولا ما لعنته. وش قال في متعلق بالقضاء والقدر؟ وكان قوله قول إبليس على الله من خيرا من قولي وقدر، قال ربي بما أغويتني. ما معنى أغويتني؟ قدرت علي الرواية، علمتها واكتبتها وأردتها وخلقتها، فصار أعرف منهم بهذا الأصل. نعم. يا قال يا شعيب، يعني شعيب بن حرب النسائي، لا ينفعك ما كتبت لك أي ما أمليت عليك حتى ترى الصلاة خلف كل بدن وفاجر. هذا كله للدلالة على أن أصول العقيدة مترابطة مرتبط بعضها ببعض. والصلاة خلف كل بدن وفاجر ظهرت لما ظهرت مقالات من؟ الخوارج وتبعتهم المعتزلة، ومجموعهما يسمون بماذا؟ بالوعيدية. الخوارج لا يصلى خلف إمام الجوهر لأنه كفر بمعصيته، فكفروا بهذا عثمان فعزلوه أولا، لا قبل أن يعزلوه شغبوا عليه وألبوا الناس عليه حتى جاءوا المدينة وعزلوه عن الصلاة إمام، ثم عزلوه عن يصلي مع المسلمين وحبسوه في بيته، حصروه، الله يحصرهم في نار جهنم، ثم تسوروا عليه حرمة ثم قتلوه، ومثله ما وقع بنحوه ما وقع لعلي. فعند هؤلاء في مذهبهم لا يصلى خلف الولاة والأئمة الفجرة لأنهم كفار، لأنهم كفار. والصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف أئمة وولاة وأمراء ظلم فجرة، صلوا خلف الحجاج بن يوسف الثقفي وهم مجمعون على أنه ظالم. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج من ثقيف كذاب ومبير. المبير الظالم وهذا الحجاج، من الكذاب؟ مسيلمة، ما هم من بني ثقيف، مسيلمة من بني ايش؟ من بني خضير أو من بني حنيفة؟ طيب من بني حنيفة. من الكذاب الذي أخبر النبي أنه يخرج من ثقيف؟ المختار ابن أبي عبيد الثقفي. كان في أول أمره صالحا وتزوج بنته عبد الله بن عمر وهي أحضى نسائه عنده، فما زال في غلوه حتى ادعى النبوة. هذا الكذاب كما قال عليه الصلاة والسلام. صلى الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، صلى خلف ابن مسعود وكان أميرا على الكوفة، صلى بهم الفجر كم ركعة؟ أربع ركعات. ليه؟ مرتفع. ها؟ يوم سلم قال ودكم وزيدكم، مات الحمض واحد، ما في عذر، زال بهذه الخمرة. فقالوا ما زلنا اليوم معك في زيادة، صلى خلفه. والصلاة التي يصلى خلفها التي يقيمها ولي الأمر وهي الجمعة والعيدان. وكان الأمراء يقيمون الصلاة، هم يصلون بالناس الجمعة والعيدين إلى أن ضعف علمهم وعظمت مسؤولياتهم ولم يتيسر لهم أن يصلوا لعدم قدرتهم وإمكانياتهم، وصاروا يقيمون الأئمة. وإلا فكانوا يقيمون في الناس الجمعة والعيدين، والجمعة لأنها عيد الأسبوع، والعيدان لأنهما صلاتان مشهودتان، ولهذا أكد عليها من بين غيرها من الصلوات. طيب جوره ومعصيته وارتفاع عبله بالخمرة ولدى المخدرات اسمه عليه، لكن لأن من مقاصد الشريعة العظمى الاجتماع. ولهذا لما صلى الخوارج بالناس في عهد الصحابة وعزلوا عثمان عن الإمامة إمامة المسلمين في الصلاة ثم حصروه في بيته قبل أن يمنعه الناس عليه، جاءه شاب من شباب المسلمين من أبناء الصحابة من التابعين، فقال يا أمير المؤمنين هؤلاء قوم سوء يصلون بنا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال عثمان رضي الله عنه؟ قال: يا بني إن أحسن ما فعل الناس هذه الصلاة، فإن أحسنوا فأحسن معهم، أي وإن كانوا خبيثي طوي والمذهب ووالعين في البدعة والهوى، فإن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فدع إساءتهم. لأن المقصد الشرعي العظيم الاجتماع في العبادة، ولهذا من فروعها الصلاة خلف أئمة الجوف والظلم إلا في حالة واحدة، والشيء أن يقع الكفر البواح البين الظاهر الذي لنا فيه من الله سلطان. في الصحيحين من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم تدعون لهم يدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم. قال: عوفوا يا رسول الله، أكرم نبذهم بالسيف؟ ما دام يسبون ونسبهم ويدعون علينا وندعي عليهم ويلعنون ونلعنهم ويكرهون ونكرههم، إلا السيف، أفلا ننابذهم بالسيف لنخرج عليهم ننزع اليد من طاعتهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، في رواية: لا إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. الكفر البين الذي لا مرية فيه ولا التباس، كفر بواح. كان يقول مثلا: اسمعوا يا جماعة، الفجر جبلين وبرد، ترى أغنيناكم عن صلاة الفجر، لا تصلونها، يجيكم الظهر والعصر والمغرب والعصر، هذا كفر بواح، هذا كفر بواح. أو يقر لهم ما يخالف الشرك بالله، ما يخالف حرية شخصية، كلنا اللي بيشرك واللي ما بيشرك، هذا كفر بواح، ما ناقض أصل الدين الذي تضافرت الأدلة به حتى غدا معلوم من الدين بالضرورة، لا يصح للمسلم ولا يسعه جهله. قال: والجهاد خلف كل بدء وفاجر، يعني من الأمراء، ويدخل في هذا الصلاة خلف من يعينهم ولي الأمر، وهو المسمى عند العلماء بالإمام الراتب في المساجد. كيف صار هذا راتبا؟ لما أنابه وأقامه ولي الأمر يصلي بالناس. قد يصلي بك إمام راتب ثوبه وين؟ مثل ثوب المرأة، يسحب، والله العكس، الحريم ارفع عن ثيابه، قل لا يا أخوان، وما زلنا في ارتفاع، صلى الله يسحب، ما زلنا في رفع الثوب، والرجال أرخوا ثيابه، وما زالوا في إرخاء، فهذا إثمه عليه. نصلي خلف الإمام الراتب وإن جر ثوبه وإن حلق لحيته، إن استطعنا تغييره بغيره بالطريق الصحيح نعم، لكن نقيم الصلاة خلفه لأنها عبادة، حيث أهو مرتب من ولي الأمر. طيب إمام غير راتب لا يلزمك ذلك، تمشي في طريق وقف صلي ولا الإمام ثوبه يسحب، لا يلزمك أن تصلي خلفه لظهور الكبيرة منه. وإن صليت خلفه وصلاتك أنت في نفسها صحيحة، لكن الإثم عليه هو، وإن لم تصلي خلفه لا غضب عليك ولا تقريب ولا ملامة عليك. ويتفرع عنها مسألة الصلاة خلف مستور الحال، لأن من الفاجر المبتدع، نصلي خلفه ولا ما نصلي؟ نطبق عليها القاعدة: إن كان هذا المبتدع بدعة كفرية فلا، كمن يجيز الذبح لغير الله ويدعو غير الله، أو يصدق بالسحر أو بالكهان أو يسب الصحابة، ولو كان إماما فلا نصلي خلفه، لأن بدعته إيش؟ كفرية مكفرة. إن كانت بدعته دون ذلك مفسقة وإمام راتب، نصلي خلفه تحقيقا لأمر الله بالجماعة وأداء الصلاة مع الجماعة. نفتح المجال للأسئلة. لا، ما بفتح، مشيناها الأولى، الثانية ما تمشي، فاتت يا عثمان، صلها الثانية. من فروعها الصلاة خلف مستور الحال. إذا المبتدع إذا كان راكبا يصلي خلفه بدعة مفسقة، إذا كان غير راكب لا ولا كرامة، لأن هذا من هجره لأجل بدعته ليبتدع هو ويبتدع الناس منه. وقاعدة الهجر للمبتدع قاعدة وضفت في غير محلها عند المتعالمين لا عند العلماء العاملين، إذ وظفوها تحقيقا لأغراضهم وأهوائهم وتنزيلا للمقامات التي يوالون عليها ويعادون عليها إلا ما رحم ربي. قاعدة هجر المبتدع مبناها عند العلماء على المصلحة في تحقيقها أو تكميلها، وعلى المفسدة في دفعها أو على الأقل في تقليلها، وبهذا تجتمع الأدلة عليها وتعتلف. ولهذا مردها للعلماء لأنهم هم أهل تقدير هذه المصالح تحصيلا أو تكميلا، وهم الذين يقدرون هذه المفاسد دفعا أو على الأقل تقليلا. أما أن تترك البدران صغار الطلبة أو المتعالمين فتحصل هذه الكوارث التي ترونها وتحسونها. وهؤلاء استطالوا حتى على العلماء فقدموا قولهم وألبسوه العلماء، والعلماء من ذلك ضر. قال والجهاد ماض إلى يوم القيامة، الجهاد ما ينقطع ما دام في الأرض مؤمن وكافر. والجهاد أنواع، جهاد بالسيف لله وهو أعلى مقاماته، وجهاد باللسان والبيان والذب، وهذه وظيفة من عنده علم، وجهاد بالقلب وأقله إنكار المنكر بالقلب. في صحيح مسلم حديث مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون خلوف يخلف هؤلاء الخلف من مضى من الأماثل من السلف، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وهذا الحديث يفسر حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذا في من له ولاية، فإن لم يستطع بلسانه إن كان من أهل القدرة والبيان عنده علم وعنده قدرة على هذا الإنسان، فمن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. والجهاد لما كان شعيرة عامة لم ينضبط إلا بوليه، ولهذا قال في هذا الأصل وهو مصدر أصل الإمامة والجماعة والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر المسلمين برهم وفاجرهم إلى أن تقوم الساعة. مهم الجهاد يتعطل، يتعطل الجهاد من هزامية هؤلاء وخورهم، ثم منهم من يحمل هذا الخور الهزامي على دين الله، ودين الله بريء من ذلك. ولهذا في آخر الزمان بعد مراحل الضعف والذلة تعاد للمسلمين قوتهم، لماذا؟ اجتماعهم على أمير واحد يسوسهم ويقودهم ويجاهد بهم أعداءهم من الكافرين، وإذا نزل عيسى نزل مؤيدا لهم تابعا لإمرته عاملا بشريعة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ونص العلماء على الجهاد والحج مع ولي الأمر لأنهما عبادتان جماعيتان لا تنضبطان إلا بولي أمر يرتبها لهم. لو كان الجهاد فيه يصقع من رأسه لغد الجهاد لقد ثوبة، ولا يسمح الناس ثوبة لا سواء. قال والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل، السلطان سلطانان، سلطان أعظم له الولاية ونوابه من الأمراء والقوات والقضاة والمناصب والرؤساء والوزراء كلهم بحسبه، لأن هؤلاء نواب لهذا السلطان، ومن البدع التي نشأت في القرون المتأخرة بدعة من أصلها قول معتزلة نشرها حزب التحرير، حزب خليفة النبهاني في 40 سنة الأخيرة. وهذا هذه البدعة أن لا سمع ولا طاعة إلا للإمام الأعظم الذي يؤم المسلمين جميعا، فإذا فقد الإمام الأعظم إلا لا سمع ولا طاعة، هذا مقتضى هذا القول. وهذا من أبطل الباطل شرعا وواقعا وعرفا وتطبيقا، بل هو مخالف لما عليه السلف الصالح. نحن قد لا يتأتى في أزمان متطاولة إمام أعظم يجمع الناس كله، والواقع يشهد بهذا، والنصوص التي جاءت نصوصا عامة لم تخصصها بما ابتدعه هؤلاء بالإمام الأعظم فقط، بل نصوصا عامة بالأمر بالسمع والطاعة بلغت مبلغ التواتر لفظا ومعنى. وقلنا إن هذا له ارتباط بالمعتزلة، لأن المعتزلة منحرفون في هذا الباب، فإن أصلهم الخامس المتفق عليه عندهم أصل الأمر المعروف النهي عن المنكر. وش ما مؤداه؟ اسمه زين، شعاره زين، لكن مضمونه ودثاره شيء. مضمونه ومعناه الخروج على أئمة الجور والاستئثار بالمال والسلطة إذا قدروا على ذلك، وهو الأساس العقدي الذي بنى عليه ما يسمى بالثورات في الأزمان المتأخرة. نعم لها جانب المظالم، لكن الأساس العقدي لها هو هذا. قول المعتزلة درجة إلى الجماعات والأحزاب والتنظيمات على اختلافها، فغاب عنهم اعتقاد السلف الصالح في هذا الباب، وظهر فيهم أثر العواطف والاندفاعات غير المنضبطة في إنكار المنكر والاستطالة فيه في غير محله. فهذا الأصل عند المعتزلة هو الخروج على أئمة الجور إذا قدروا. أهل السنة لا يخرجون عن أئمة الجور ما داموا مسلمين، ما داموا مصلين لا يجوز الخروج عليه، بل الواجب كما ذكر سفيان الصبر. وهذا الصبر تحقيقا للمصلحة العظمى، مع أن الصبر عليه مفسدة في نفسها ولا لا، لكن تحصيلا للمصلحة العظمى باجتماع الكلمة وعدم الإنتلاء بأمر المؤمنين وانكشاف بيضتهم. وهذا ما دل عليه الأحاديث، وما دل عليه مجموع آيات الصبر في القرآن في هذا وغيره، لأن هذا من أفرادها. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ولا ينزع يدا من طاعة، فإن من نزع يدا من طاعة فمات فميتة جاهلية. هذه رواية. والثانية: فميتته جاهلية. هذه الثانية. والثالثة: فميتة جاهلية. فأمر بأمر ثلاث. هذه الأمور الثلاث هي موقف المؤمن من جور ولاة أمره. وش موقفه؟ الموقف الأول الكرس، ما هو بلهم لهذه المعصية التي رأيتها منه تبغضها دينا، لأن الولاء لله من فرعه الولاء لعباد الله للعكس، فتكره هذه المعصية. قول: من رأى من أميري شيئا يكرهه، في حديث ابن مسعود وأبي سعيد: فمن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، فليس وراء ذلك من محبة خلقه، وذلك أضعف الإيمان. ثانيا أن تصبر، بقوله: فليصبر، فأمر بالصبر ونهى عن نزع اليد من طاعة. وفي حديث عوف: لا تنابذوهم بالسيف إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله الله، لا ما أقام فيكم الصلاة. فهذا ضابط لحد السمع والطاعة لهم والصبر على ظلمهم وجورهم وأثرتهم بالدنيا وبالمال. الثالث: ألا ينزع يدا من طاعة. نعم لا تسمع لتطبيق هذه المعصية، لكن ليس معناها افتراده في كل أوامرهم ونواهيهم، بل في هذه المعصية فقط لا تسمع لتطبيق، يبقى لهم السمع والطاعة في بقيتها. طيب، يتفرع عن هذا السؤال ومهم أن يحقق فيه قول أهل السنة متى يجوز الخروج على أئمة الجهل بشرطين اثنين دلت عليهما الأدلة المتكافئة. الأول أن ترى الكفر البواح الذي لك فيه من الله حجة وبرهان، ومنه ترك الصلاة كما في الرواية الأخرى التي تفسر هذه وهذه الثانية. الثاني الشرط الثاني أن تجد القدرة على تغيير وإزالته من غير مفسدة مساوية أو أعظم. من يقدر هذه القدرة؟ الشباب أو الحريم أو البزران؟ لما قدرها البزران وأمثالهم الشباب وقعنا في هذه الدماء التي خيضت في دماء المسلمين. يقدر ذلك علماء كل زمان بحسبه، هم يقدرون القدرة متى توجد ومتى لا توجد، متى تتحقق المصلحة ومتى لا تتحقق. فإن وقع على العلماء اختلاف أعرض وكن عبد الله السالم من دماء المسلمين ومن أعراضهم. لما وقعت الفتنة بين الصحابة شريح الكندي القاضي 9 سنين جاد عن راسه ما سمع له فيها كلمة واحدة، وهذا مع كمال الدين كمال عقل، لأن المقام ما يتسع. والله أرى والله ما أرى، وش أنت حتى ترى كما هي صنعة هؤلاء المتعالمين؟ بل له في المجلس الواحد عدة آراء. أحد المشايخ لما قام أهل الفلسفة والله أنا أرى، قال أنا أرى ليه؟ لأن المقام المقام ما أنا أرى. كم رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. وعرف هذه المسألة يا أخواني. والصبر تحت لواء السلطان، يعني تحت إمارته، سواء كان هو بعينه أو كان نوابه من أمراء والعمال وأمراء الجهات الأدنى. عثمان أمير المؤمنين ولى على الكوفة وعلى البصرة وعلى مكة وعلى مصر وعلى كذا، وحصل ما حصل لما نازع المؤلبون الهوجاء الدهماء أولئك. النتيجة ماذا؟ خرج على عثمان. لما صبر الصحابة بن مسعود أبو موسى وأمثالهم سلموا في أنفسهم وسلم الناس من جراء هذه البدعة. وهذه تسمى بالأعمال المآلية التراتبية، ولا يعارض هذا الصبر النهي عن المنكر ولا المعروف. لكن من ضاق علمه ونقص عقله وضاق عطله ما تحمل هذين الأمرين جميعا. قال شعيب بن حرب النسائي: الصلاة كلها قال الجمعة والعيدين، وأما يقول سفيان وأما سائر ذلك لبقية الصلوات فأنت مخير، الأمر لك. المساجد ما هي بواحد، لأن الجمعة مسجدها واحد في الأصل، ويقام الثاني بإذن ولينا، والعيدان مساجد جامعة. يبقى المساجد الفروض أنت مخير أن تسأل لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة. أهنا مسجد هنا، ويمينك مسجد، يسارك مسجد، قدام مسجد، وخلف مسجد، ما أنت ملزم تصلي وراء هذا المسجد الذي أنت لا تثق بصاحبه. ويدخل في هذا من يسمى بإمامة مستور الحال. لسنا مأويا نفتش عن مذهبه وعقيدته ونكشف ونحقق وندقق ونمتحنه، فإن الامتحان بدعة، قاله البربهاري في أصول أهل السنة. امتحان الناس على دينهم بدعة، ما تملزم بذلك. مستور الحال صلي وراءه، لأنك تعامل الناس قريبهم وبعيدهم، محبهم ومبغضهم، صالحهم وفاجرهم على ما يظهر. أما البواطن والسرائر والنيات فإلى عالمها سبحانه وتعالى، ليس ذلك إليك. ومن الزغل والزغل الواقع عند المتعالمين ما تسمعونه ويبنون عليه أنواع الاستنتاجات والأحكام. والله فلان يقصد كذا وكذا، اشترك عن مقصده، تعلم المقاصد؟ هل تعلم مقصده؟ كشفت عن قلبه وعرفت مقصده؟ هذا ما هو إليك، هذا ليس إليك إلا ما دل عليه صريح قوله الذي لا يحتمل إلا هذا القول. وتعبيرك بأن يقصد ما هو بتعبير صحيح، إنما تقول مدلول قوله صريح كذا وكذا وكذا، كما هذا يقع في باب القضاء يقع أيضا في باب الأحكام وفي باب الولاء والبراء وفي باب الغيرة والنصر. أما التنصيص يقصد كذا ما هو بذلك إليك. وهذه مما نراها مفارقة لطريقة العلماء وطريقة الصغار من الطلبة أو من المتعالمين، يرى في نفسه شيء وهم هو شيء يقصد كذا، العلماء ما يقصد إلا كلام العلماء رصين يدل هذا القول على كذا وكذا وكذا، لأن المقاصد علمها عند من؟ عند من يعلم السر والنجوى سبحانه وتعالى. نعم. يا شعيب بن حرب، إذا وقفت بين يدي الله عز وجل سألت عن هذا الحديث فقلت يا ربي حدثني بهذا الحديث سفيان بن سعيد الثوري ثم خلي بيني وبينه عز وجل وحسن الله منه عز وجل. الإمام أحمد سئل رحمه الله قال إذا كنت في طريق وأذن المؤذن وأقيمت الصلاة أفأصلي خلفه؟ قال صلي. أما وقد كثرت البدع، لأن البدع في أهل اليمن رفعت رأسه خصوصا بدع تعقيد، أما وقد فشت البدع وكثرت فلا تصلي إلا خلف من تثق بدين، لأنها صلاة وعبادة، ولأن الصلاة خلف من لا يوثق أو من هو متهم قد يترتب عليها إعزاز له أو إقرار ببدعته وطريقته المنحلة. ختمها بما بدأها به رحمه الله، دل على أن استصحاب هذا الأمر توكيد، اللي قال أي توكيد في أولها، وهذا الأمر التهويلي أنه مستصحب عند سفيان بن سعيد الثوري. يا شعيب بن حرب، إذا وقفت بين يدي الله عز وجل، يعني في يوم القيامة ما فيها حيص ولا بيص ولا تحول ولا تحيز، فسألك عن هذا الحديث أي عن هذا الاعتقاد تقول يا ربي حدثني بهذا الحديث سفيان بن سعيد الثوري، تنجو أنت ثم خلي بيني وبين ربي، لأن هذا دين دنت لله به وعقيدة بنيتها على مقتضى الأدلة التي اعتقدتها في حق الله وفي دين الله، ما هي مسألة مؤاربة ومجاملة ومزايدة. وهذا توكيد لما بدأ به في سؤاله لما قال شعيب بن حرب، وهذا ليس من سوء الأدب وإنما هذا من توكيد المسألة كما نظرناه ودللنا عليه بسؤال من؟ الإمام بن ثعلبة رضي الله عنه النبي يكود عليه، وسؤال الإمام بن ثعلبة غير سؤال عبد الله بن زيد الفويصر التميمي، يجتمعان في شدة ولا لا؟ يختلفان في الغاية التي دليلها هذا الفعل. فعبد الله بن زيد الفويصر قال يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل، اتهم الرسول لماذا؟ بالحيف والظلم والجور، ولهذا امتحضه الصحابة ما قبروا لا عمر ولا خالد، أنا نضرب عنقه، لما لم يضرب النبي عنقه مع أن ما قوله يقتضي الكفر، ولهذا لم ينكر لا على خالد ولا على عمر، هو مراعاة لهذه المصلحة التي لا يعرفها إلا أهل العلم الكبار، وهو تحقيق المصالح التراتيبة. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتفع بنفسه البتة أبدا، نيل من عرضه صبر، قال فيه المنافقون ما قالوا فصبر، يخرج منها الأعز، يخرج منها الأعز الأذل صبر. قال هذا عبد الله بن خويصر هذا القول الكفري والصبر دفعا لمحتدث أن ينفر الناس عن دين الله بأن محمدا يقتل أهل الصحابة، لكن في حد الله ما يجامع، في حد الله على مؤمن أو حده على غير المؤمن لا يجامع عليه الصلاة والسلام. ثم قال قولة والتي هي علم من أعلام النبوة ودليل من دلائلها دعه فإنه سيخرج من ضئض لهذا والنبي تبعه بصرة. جدعها السلمة عبد الله بن عبد الخويصر هو اللامدبرة قصير القامة نسيء الجبهة غليظ لحمة الجفن غائر العينين. جدع السلمة هو اللامدبرة أحمق أعرابي لا عقل ولا بصيرة وإنما اندفاع وغلظة وجفاء، والنبي يتبعه البصر هو مدبر. دعه فإنه سيخرج من ضئضه هذا أي من أصل قوله ومقالته، ما هو أصل مذهبه، لأننا أعدل من ذلك من أصل قوله ومذهبه. قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاته وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يأخذون من الليل أكثر مما يأخذون، تأخذون عن الصحابة يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ولا تراقيهم، يمرقون من الدين من السهم من الرمية، وقد وقع وما زال يقع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. قال ها هنا تخلي بيني وبين ربي لأني أدين لله بهذا الاعتقاد، لأجل هذا صارت هذه الرسالة مشتهرة عند العلماء باعتقاد من الإمام الإمام سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري رحمه الله تعالى من رواية شعيب ابن حرب النسائي عنه. وحسبنا الله ونعم الوكيل، الله حسب كل مؤمن، قل حسبي الله يا أيها النبي حسبك الله أي كافيك، ومن اتبعك من المؤمنين أي وأن الله حسب وكافي من اتبعك من المؤمنين، ونعم الوكيل وكيل وكالة الله عز وجل على خلقه يتولى أمرهم يثيب من يستحق الإدابة منهم يعذب من يستحق العذاب منهم، الله نعم الوكيل للعبد على غيره سبحانه وتعالى. وبه يتم الكلام على هذا الاعتقاد. فرحم الله الإمام سفيان الثوري ورحم الله سائر علماء وأئمة المسلمين، ورضي الله عن صحابة نبينا وعن التابعين وجمعنا بهم في دار الكرامة في رضوان الله عز وجل في فردوسه الأعلى إخوانا على سر المتقابلين. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم وباسمه الأعظم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى فردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا وعليكم رضوانه فلا يسقط علينا أبدا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا وإياكم علما وعملا صالحين، إنه سبحانه جواد كريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولأحبتنا من المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نفتح المجال للإخوان. نعم في شيء نواقض الإسلام هي التي تنقض الدين كله، لكن النواقض لها أحوال ولها أحكام، في كل ناقض من النواقض يحقق فيه ويدقق، ولهذا ما ينتج عن نواقض الإسلام ماذا؟ الحكم بالتكفير، وليس هذا لكل أحد، إنما هو لفئتين من الناس. الفئة الأولى القضاة الذين ولاهم ولي الأمر الحكم على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وهذا منهم. والثاني للعلماء في تنزيل هذه الأحكام على المعينين وعلى الوقائع، أما في دراستها علما فهذا لطلبة العلم صغارهم وكبارهم، متوسطيه مبتدئيه، لكن الحلال في تنزيلها على الأعيان وعلى الوقائع ليس لكل أحد. وإلا تغذى الدعوة فوضى اجتهادات خاطئة، وش ينتج عنها؟ ينتج عنها هذه الموبقات في سفك الدماء، هم يقولون أنا مخطئ، دعوة لعبة بذلان. هذا نجده بن عامر اليمامي ساق جيشه من اليمامة في يدي الكوفة يبي ينصر نافع بن الأزرق. في الطريق بلغهم أن نافع أتى بالبدع الثلاث، وهو أن من لم يهاجر إليهم مع قدرة على ذلك إلى عسكرهم تبرأوا منه، ومن هاجر إليهم يمتحنونه. هذه الثانية. والثالثة أن من لم يهاجر يكفرونه. ففارق نجدة نافعا فانحاز إلى القطيف، وفيها من فيها من المؤمنين أعمل فيهم السيف قتلا وسبيا، فرجع فأنكر عليه أبوه كيف تفعل هذا؟ قيدت المسلمين وفعلت، والله هذا أمر بدأنا فيه رأي، يمكن أخطأنا نتوب إلى الله. طيب هذه ما لراحة ما حبنا الجزرة اجتهادات كذا نجيب من رأس. ولهذا هذه المسائل في تنزيل أحكام النواقض، نواقض الدين، نواقض الإسلام على المعينين على الوقائع، ليس هذا لكل أحد. فإذا قدر من العلماء أو من القضاة الحكم تنفيذه ليس لهم إلى ولي الأمر، هم انتهى أمرهم بالحكم، التنفيذ ما هو لهم. وضحت يا أخواني؟ هذه مسائل دقيقة ترى، يظنها بعض الناس أنها تناقض بين العلم وبين العمل، لا، تناقض في ذهني هذا اللي يدعي التناقض. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع عند لعنه وعند سبه، حتى عند لعنه إلا ما جاءت المواضع التي الأدلة لعنه الله، فإخبار عن لعن الله له لا غضب، لكن لعنه عند وقوع ما أساءك فيه يفرح. نعم في شيء قال إمام محطة ولا صلاة مقضية؟ إيه نعم صلي خلفه وإلا تروح إيش حجوة؟ ليش تعيد السؤال مرتين؟ فهمت؟ لكن يمكن الجواب ما يجي على ما تبي، هذه المشكلة. إذا أما بالإنسان إمام لا ترضى إمامته، صاحب معاصي ظاهرة، خلف على الجماعة، بينك وبين وقت الخواطر، حط بالك على هذه، أتمنى أن يزم صلي وراءه، صلي مع غيره، لكن لا تخوف الجماعة، إن ترتب أن لا تصلي خلفه وأن تفوتك الجماعة، أنت آثم، أنت آثم، لأن الصلاة من هي له ما هي لك، صلاة لله سبحانه وتعالى. فهذا معنى أن الإمام غير الراتب لا تصلي إلا خلف من تكفر، حتى في الإمام الراتب إذا لا ترتضي هذا مساجد غيره، وأنت معذور في أنك تعديت المسجد إلى غيره لهذا المعنى إذا كان معنى شرعيا، أما إذا كان معنى وحظا نفسيا فأنت غير معذور. نعم صلى الله عليه وسلم. وتبغضونكم وتبغضونهم ويبغضونكم. اي نعم ما يبغضون يبغضونكم تبغضونكم. اي نعم هذا اخبار بواقع الحال، اما الاستدلال به على جواز سب الولاة والطعن فيهم فلا دليل لهم في هذا الحديث، وانما هذا الحديث اخبار عن واقع الحال، من الخيار من العلم ومن الشرار، ذكر ضابطا لهذا وضابطا لهذا. فضابط الخيار تحبه يحبك، وتدعو له ويدعو لك. هذا ضابط الخيار. وضابط الشرار تبغضه يبغضك، ما هو بغض نفسي بغض ديني، وتلعن وتسبه ويسبك، وليس هذا فيه جواز السب ولا جواز المثل غير ما فيه. هذا واقع الحال، اخبار عن واقع الحال، ولا يدخل في هذه الصفه الاخرى ما يتعلق بالغيبه، ما يتعلق بالبهتان، ما يتعلق في ان المسلم ليس سبابا ليس لعانا ولا شتاما. هذه الادله الاخرى، هذه الادله الاخرى ينظر للموضوع بمجموعها لا باستقلال هذا فيبني عليه الحكم في دلاله ظنيه من لفظ محتمل. هذه طريقه اهل الاهوى، ياتون الدليل محتمل الاوجه فيجيره لما يريد، ويغفل غيره من المحكمات الواضحات التي تدل على غير ما ذهب اليه وغير ما اراد. وبهذا يتميز اهل السنه حقا من غيرهم من اهل الهوى. اهل السنه اهواؤهم تابعه للحق الذي دانوه، وغيرهم يطوعون الحق لاهوائهم الذي اشتهوا. لاحظت هذا؟ نكتفي بهذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على محمد. Thank you.